الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، اليوم ختاما للكلام على التعارض والترجيح والكلام على معرفه ترتيب الادله، وقد تكلمنا عنه قبل ذلك والتصور كان موجودا امس على السبوره. نكمل المسائل العلميه او التمرس العلمي العملي في الكلام على ضوابط الترجيح في هذه المسائل، والا الترجيح له ضوابط شديده جدا. وقبلها نتكلم عن الجمع الذي مشينا فيه. قلنا بان الاولى الجمع بين الدليلين، والدليل على ذلك صومالي احل عشان فاجئناك بالسؤال. احل انت، ما في صومالي غيرك متكلم الان. خالد صومالي ساكت ما يتكلم بالصوماليين. من الجزائري المبتسم؟ رمزي. اما ان شاء الله انت كده اصبت. تفضل. عندنا طريقان عند مساله التعارض. الطريق تفضل. الطريق الاول الجمهور، كلام الجمهور. الطريق الثاني الاحناف عكسوا. الاحناف يقدمون النسخ واتينا بالوجهه، صحيح ولا لا؟ الجمهور يقدمون الجمع. انا اقول ذلك الجمع هو الارجح. ما الدلالة على ذلك؟ فقط هذا السؤال. أنتم ذكرتم الآية وما أولا أنا أول حاجة أشكرك لأنك نبهت لهذه. أنا أنقض شيء إلي ما قلت أنت الآن، وأشكرك جدا جدا جدا أنك وقعت بها. ما أنت تستغرب، ما في ملام عليك في شيء، ده شيء آخر لما تعرفه. أنا أكره طالب العلم الذي يكون ذنبا أو زيبا ويقول أنت ذكرت. لا، أنا دائما جلوسي مع طلبة العلم ليكون طالب العلم له شخصية مرموقة له، وهو الذي يعرف كيف استقى الدليل الشيخ او التلميذ. احنا طبقه واحده، نحن في مجلسنا مجلس طبقه واحده، ما في شيء شيخ وتلميذ، احنا طبقه واحده بنتدارس مع بعض، لكن ننظر ان طالب العلم ما له بالشخص اللي يتكلم. ممكن يكون ببغاء بيتكلم، فاهم؟ رجل خلف ستاره سوداء. المهم عندك لا تربط نفسك بشخص. انت عرفت الدليل فعض عليه بالنوارز، ودعك من الشخص هذا، فاهم؟ فتقول إذن الدليل كذا، ما لك وما لي أنا. ابن أحمد بن حنبل ينصر السنة فيقول لا تأخذ مني ولا من ابن عيينة ولا ابن مالك ولا من الشافعي، خذ من حيث أخذ. تفضل. أخ رمزي كان بيناقش حضرتك في المسألة دي أمس، فلعله يعني لم يقتنع بالدليل بعد، فمن أجل ذلك ممكن. لكن أنا حمدت الله حتى ولو كان. سيب بقى الأعذار، أنا مش قلت له لا ملام عليك، هو لفت الانتباه لمسألة أنا أحاربها. يعني أنا الإخوة هناك أصلاً، أنا يعني إن كان في دبي أو في مصر أنا كنت أتكلم مع الإخوة. أنا ما أريد ببغاوات، ما أريد. ما أنت كده جيش التقليد اللي عايشين فيه هذا هو اللي مضيع الأمة. وأيضاً أنا ما أريد غلو وجفو. ما يطلعش الأخ بشبر يقول لك وعندي المسائل، كما قلت لكم أخت بطاقة بتتصل وبتسأل فبقول لها الدليل كذا، قالت لي عندي هذا الدليل لا يستقيم الاستدلال به. طبعا عندي دي انا شلفطت والشهر، فيعني باكت بكاء لا ترى دموعا وبحورا، وانا يعني لما بشتد ليه؟ لان هي مساله فيها ميزان، لا غلو ولا جفو. جيوش التقليد لا تنفع، نريد نخرج طلبه علم، لان الامه ترتكز على طالب العلم. بالحقيقه الغثائيه لن تفيد، جربنا الغثائيه وجربت على مر العصور. فأنا دائما أذكر أن الأمة فتحت الدنيا في 25 سنة ارتكازا على 13 شخص في البناء الصحيح. الأمة لا ترتكز على الغثائية. مسألة اللملمة ولملمة الشمل والحبايب ونحن يعني لابد أن لا، هذه لن تفيد. قد يكون الأمر خير لأنك تريد الخير لجميع الناس، نعم هذا هو، نحن نريد ذلك. لكن عندما نقول نريد تقدم الأمة أو نريد رفعة الأمة أو رجوع الأمة على ما كانت عليه أو لما خلقت له، لأن الله ما خلق هذه الأمة إلا لمطلق القيادة والسيادة والريادة، لن يكون هذا بالأصاغر، ولن يكون هذا بالإمعات، ولن يكون بالمقلدة. طبعا أنت أصلا بريء من كل هذا، أنت بفضل الله بتناقش في الدليل، لكن أنا حمدت الله أنك إيه؟ أنك أحلت عليها بحيث أن المسألة تنجلي ونتكلم فيها. هو هذا، لا تكن تابع لأحد. ومع ذلك بس عشان المسألة لا تفوت أيضا، ولا تنكر فضل من له الفضل. يعني أنت مثلا تقول أنا شيخي الشيخ صالح بن عثيمين وجلست معه ونظرت القاعدة التي قاعدة جيد جدا، لكن لما أستدل مش هقول وقد قال الشيخ بن عثيمين في الدليل فلان، أنا سأجل ماجستير ودكتوراه يقول وقد قال الشيخ بن عثيمين كذا وكذا مثلا. خطأ مبين، خطأ الشيخ بن عثيمين هذا عالم الدنيا مجدد لهذه الأمة أمر دينها صحيح، قد تستأنس به لكن تجعل عمدة وتقول وقد استدل به. أين أنت؟ لما تصير أنت ظلا لرأس؟ مفهوم كلامي؟ مفهوم. هذا هو، تفضل. أولا أشكرك على هذا وسامحوني إن انفعلت، لكنها مسألة أنا أحاربها. لكن دكتور المسألة الأخيرة التي ذكرتها، يعني هل يعني إذا مما فهمت يعني هل يجوز لي أن أقول مثلا الشيخ عثيمين قال ذلك واستدل؟ يجوز يجوز، بس أنا ما أريدك تكون تبع التبعية التامة. أنت تقول والدليل كذا والاستدلال كذا، وقد استدل بهذا الدليل فلان، اسمها انك بتستأنس به معك لا انك واقف خلفه ظلا. نعم فهمت قصدي. فدليله على ان الجمع من باب الاولى ان الله سبحانه قال وما اتاكم الرسول ممتاز فخذوه. مالك بقى ومالي انا؟ انت هو مالك ومالي؟ ما مبهمه فيدخل عامه كلام هذا. شوف ارايت هذا هو الصحيح لقول الله تعالى وما أتاكم، وما من الأسماء المبهمة فتدل على الشمولية والعموم. الشمولية والعموم ممتاز. والثاني الدليل الثاني أحل الدليل الثاني. خلاص أنا ضيعت كل شيء عندك. طب هات أحل عبد الفتاح. إعادة السؤال. إعادة السؤال فرمطة يعني. الجمهور يرون عند التعارض، وقلنا لا تعارض ظاهره التعارض، الجمع صحيح، وقلنا لهم دليل على ذلك يرجح ما يتبنون بأن الجمع من الأدلة أولى من النسخ أو من الترجيح. من الأدلة ما قال أخونا الفاضل سيد رمزي، يا رمزي قال قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا مناكم عنه. وما ما من الأسماء المبهمة تدل على العموم، يعني كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تأخذ به، وهذا لا يكون إلا بإيش؟ بالجمع. الدليل الثالث الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. هذا يدل على من الذي قال نعم؟ النجيل المبتسم؟ أنت أنت أنت أنت المستشار الرسمي بتاعه؟ كأنك متعاطف معه ولا توافقه؟ كأني اه يعني اجتهادك اجتهادك وافق اجتهاده. نعم. ما شاء الله شيخ، ما شاء الله ما شاء الله. أخطأتما. هذه آية تدل على أن يخزن عند التعارض يعني سوء. آه هذا هذا هذا بعيد عما نريده. نعم. الدليل هو في الحديث لا تجتمع أمتي على ما في ما ليس هذا. تفضل. نعم. يجوز الدليل في الحديث. أيوة تستدل بحديث بقاعدة لك لك ذلك. قاعدة اجتماع. عمير الدليل. أرسيبه. ما أمرتكم بشيء فأتوا به، ما أمرتكم عنه فانتهوا. ها وقال فأتوا به ما استطعتم. والله يستدل به وإن كان عن بعدك أن يستدل به. نعم، لأنه قال ما أمرتكم بشيء، وشيء نكرة بسياق الإثبات تفيد الإسلام. ممتاز. وأيضا القاعدة المهمة جدا يستدل بها العلماء إعمال الدليلين أولى ها من إهماله. إعمال الدليلين أولى من يعني هذا استئناسا. قول السلام ما كل ما يدخل الجنة إلا من من أبى. قالوا من يأبى رسول قال من أطعني، ومن أطعني يعني في كل ما جئت به. مفهوم؟ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، لأنك هتطرح هتطرح دليل والأصل لا تطرح. فهمنا؟ آه. أيوه كانوا عندي زي الوجه في كلام كثير. الجمع ينفي التعاون. هو ممكن ما يستدل بها من بعد، لان انت بتزال بها اولا انه لا تعارض. انت فاهم كيف؟ فانت اصلا هتاتي تقول بقى هناك بالمساله المقدمات والتسلسل. اذا قلنا بان قال الله يعقل ولو كان عند غير الله وعند فيه اختلافا كثيرا لدلاله على عدم الاختلاف. طيب يبقى نفي التعارض يدل على ان الجمع اصلا من نفي التعارض. فاهم؟ لكن انا اريد الدليل الاصيل لهذا الباب. فهمت؟ لو ضربنا مثلا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل ثلاثة وضعها، احنا عندنا امثله كثيره فانا سانتقي المهم فالمهم وبعد ذلك لندخل لنختم الباب اليوم ان شاء الله. من هذه الامثله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى فاذا قال الضالين قولوا امين، واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، قال واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. في رواية اجمعون، طبعا المساله على حكايه الحال يعني معروفه الوقت. جيد، هذا الحديث هو الان يثبت امرا مهما. ما هو عبد الفتاح؟ استيقظ لا تنام. سمالي ها يعني يدل ظاهر الحديث ان قوه الماموم للامام، الحديث يقعد قاعده انك لابد ان تتبع الامام في كل شيء، فان صلى جالسا وانت مستطيع صلي جالسا، فان صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون او اجمعين. مفهوم هذه القاعده؟ جيد. هنا الان نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى ابو بكر بالناس، صحيح صلى ابو بكر بالناس، وان النبي صلى الله عليه وسلم ورد في نفسه خفه فتهادى بين علي بن ابي طالب وبين العباس رضي الله عنهما، ثم ادخلاه الى الصف الاول الى ابي بكر فقال ضعوني بجانبي، فكان هو عن شمال ابي بكر، ولما يكون عن شمال ابي بكر يبقى موضوعه موضع امام صحيح، لان المأموم يكون عن يمينه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اماما وابو بكر مقتدى به. ها كان كان كان ايش اصاله قل كان وصفه انه كان مأموما مع النبي، وكان اماما ابتداء مأموما مع النبي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا قاعدا، وصلى ابو بكر قائما، والناس يصلون بصلاه ابو بكر قائمين. هنا الان عندنا الان الحديث يقول واذا صلى قائما فصلوا وذا اجمعين، مفهوم؟ وهنا صلى قاعدا والجميع صلوا قائمين، ولما سلم النبي عنفهم لما فعلتم هذا، لما لم تجلسوا كما كنت ايش جالسا، فنظروا فكأنهم يتكلموا عن المرض. حموت والله حموت. هذا الكلام ما ورد ولا حصل ولا حدث، اي حد ممكن يضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديث وانتم نايمين ماشيين هكذا؟ نمتم؟ نمتم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ولم يقل شيئا هذا في مرض موتي، انكر في القصه الاولى انما جحشت فخذوا وصلوا قائمين، فقال صلوا قاعدين، اشار عليهم ان اقعدوا، وقال لا تفعلوا معي كفعل الاعاجم مع رؤسائهم انه يكون جالس وهم قائمين، لا حاله كونهم قائمين، لكن في اخر الصلاه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وابو بكر يصلي قائما والناس على القيام لا على القعود. فهنا العلماء نظروا فقالوا ظاهر الادله هنا الايه؟ تعال الدليل الاول ها يقول ان تصلي على هيئه الامام، فان كان الامام ها جالسا تصلي، وان كان الامام مضطجعا صلي. لا ها والله صحيح، ولو مضطجع صلي مضطجع، هذا صحيح وما حدث، لكن هذا صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فعلى جنب، هو مضطجع. وفي النافلة قال صلاة القاعد على النصر من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصر من صلاة القاعد، هذا في النافلة حرا وهو يقوى على ذلك. زي تقول من كان له من صلاة من الليل لا يتركها وإن كان يموت، يضطجع ويصلي ركعتين وينام في الصلاة ما يهم، المهم يظهر لله صدقه وأنه لا يضيع ما كان عليه بينه وبين ربه. استمر عرض بالنواجس. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولا فصلا: من بورك له في طاعة فليعض عليها بالنواجس، إياكم أن تتركوا شيئا قد فتح لكم، قد فتح لنا من المعاصي ما لا أعلم به إلا الله ونحن بنعض عليه بالنواجس، فكيف في الطاعات؟ فلابد أن نعض على الطاعات بالنواجس. فهنا ظاهرها التعارض، مرة قائمين مرة قاعدين، ماذا نفعل؟ هنا العلماء قالوا الآن لا جمع النسخ، يعني الجمهور أنفسهم اختلفوا في طريقة الجمع هنا، فقالوا لا جمع بل هو النسخ. لذلك الجمهور الأئمة الثلاثة يقولون بأن الآخر الأمر ابن عباس كان يقول كان يأخذه الآخر فالآخر آخر الأمرين أنه صلى جالسا وصلى وهم قياما ولم يقعدوا ولم يجلسوا. إذن آخر الأمرين أن هذا الأمر هو الذي الحكم به لأنه آخر الأمرين. فقالوا حديث فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين منسوخ لأنه هو متقدم والمتأخر الحال خالف الحال. يا رب يتصور مش مفهوم؟ نعاود تصوير المسألة. الحالة الأولى صلى الله عليه وسلم جحش القصة تصوروها القصة أن الإنسان كان راكب الفرس وسقط بأبي وهو أمي من من من من من من على البعير أو من على الفرس فجحشت فخذه فما استطاع يذهب للمسجد فجاءوا جميعا زيارة له عشان تعلم أن صلاة الجماعة ليس حتى من قال بأنها واجبة لم يقل شرطا في المسجد قال لأن في رواية عن أحمد أنها شرط في المسجد مفهوم. فجاء زاروا النبي فجاءت حانة الصلاة فصلى بهم في بيته صلى جالس قاعدا بأبي وأمي لما صلى قاعدا صلوا خلفه قياما أن سلم جلس وكبر وكان أن السلام يجلس متربع الرجلين فكبر قاعدا وهم كبروا قياما فأشار عليهم السلام أن يجلس وهذه إشارة الإمام للتفهيم تجوز أشار عليهم أن يجلسوا فجلسوا. فبعدما انتهت الصلاة علمهم قال إنما جعل الإمام ليتم به ثم قال في النهاية فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. تصورت الجزئيه هذه؟ طيب الجزئيه الاخيره الحديث الثاني ان السلام صلى ابو بكر صلى لان السلام كان مريضا ما كان بيخرج فابو بكر صلى اقيمت الصلاه فصلى ابو بكر وافتتح الصلاه وصلى بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفه فتهادى تحامل على علي بن ابي طالب والعباس وذهب به الى ابي بكر فجلس موضع في موضع الامام فصلى قاعدا وابو بكر كان قائما والناس يصلون بصلاه ابي بكر. هنا الآن في الحالة الأولى ماذا فعل النبي؟ كله كان قيام ماذا فعل؟ أشار عليه من؟ فهو أتم الصلاة دون إشارة راضي بقيامه. فهمتم؟ فالجمهور اختلفوا فيما بينهم ماذا حدث؟ إيش اللي بيحدث هذا؟ فلذلك الشافعية وأيضا المالكية والنبي يرون أن, أن, أن آخر الأمر يؤخذ به يؤخذ به. لماذا تجاوز الجامعة؟ لأنهم قالوا ما في جمع الآن لأنه آخر أمرين أظهر الأمر لأن السلام ماذا فعل لو كان الجامع كان ممكن يخيرهم لكن لما تركوه كذلك وبعد الصلاة لم يبين لهم علم أن الآخر نسخ الإيه نسخ المتقدم. عفوا أيوب ما تقدم وينه لما قال أشار إليه مقعدوا ده المتقدم هذا هو الأول هذا الأول المتقدم لكن لما كان جالسا أبو بكر قائما ولم يشر كان آخر الأمر مفهوم. فقالوا بالنسخ وقال بعض المحققين من الشافعية وهذا وهو قول الحنابلة والقول الأسد والأصح كما سأبين قالوا بالجمع قالوا بل وجه الجمع موجود. من الحنابلة من الحنفية حنابلة ووجه عند الشافعية عند المحققين قالوا بالجمع والجمع أولى هو الأسد. كيف قالوا؟ نحن نقول المحكم عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه قال لأنه كان فعل وترجمه بالقول فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين محكمه الآن. فعل النبي يعتريه ما يعتريه غاية ما تستدلون به في آخر الأمرين أنه من باب فعل النبي وإحنا عندنا فعل وقول مفهوم ولا لا؟ قالوا ومع ذلك الجمع موجود وارد. كيف الجمع؟ قالوا ننظر في الحالتين ونوقع كل حالة على دائرتها ويكون هذا جمع. قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة الأولى ابتدأ الصلاة قائما وبعد ذلك إيش قعد كان مريضا وفي فخذ تعبان وحموت أنا خلاص من النايمين ما أنا صورت المسألة ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ابتدأها قاعدا ابتداء يبقى عندما كبر إماما كبر قائد قالوا هذه حالة صور هذه الحالة. ثم تعال الحالة الثانية اللي تقول إنها نسخة لأن النسخ لابد يكون له من المطابقة تامة لو قلنا هذا، شوف الاصبع هذا اطول من الاصبع هذا، ما في مطابقه تامه، النسخ ممكن يكون فيه كلام. نظر للصوره الثانيه تجد وجدوا ان في الصوره الثانيه فارق، وهو ان ابا بكر ابتداها قائما، ان ابا بكر كان اماما ابتداها قائما، ثم انتقلت الامامه الى قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا، لكن ابتداء الصلاه كان قائما. فالابتداء هذا الابتداء هو الذي هو الذي اثر يعني. فنقول اذا الجمع موجود، وهو ان ابتدا الامام قاعدا وجوبا لابد من القعود خلفه، وان ابتدا قائما فطرا عليه المرض فقعد، يبقى كل واحد قائما. وهذا وجه جمع جيد جدا تنطبق فيه الصورتان. فهمتم؟ مفهوم؟ هذا هو، وهذا الرجع الصحيح، وبذلك تلم شعث الأدلة لملمة صحيحة صائبة. ما بك يا غربي؟ في شيء يعني. شيء في شيء. شيء هذا في رأسك ليس فيما نستدل به. هات ما عندك. يعني أبو بكر كان الإمام في بداية الأمر. كان إماما وصلى قائما في ابتداء. ابتداء الصلاة قائما. ثم انتقلت الإمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان قاعدا. ما كان مبتدئا بها. نعم فهمت. هو يعني هو قاعد. علمنا بهذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ما أشار، ولما سلم ما تكلم يعلمهم شيئا. علمنا أن مراده صلوا قعودا إذا ابتدأ بكم، لأن هذه الصورة مختلفة. فهو في الصورة التي ابتدأ قائما وكانوا قائمين، قاعدة وكانوا قائمين، أشار اقعدوا. لما ابتدأ قائما وكانوا قائمين ما قال لهم اقعدوا. علمنا أن ولذلك احنا بندور مع مراد النبي حيث دار. طب كيف أعرف مراد النبي مع اشتباك الأدلة بالقرائن المحتملة؟ هذا شغل طالب العلم، هذا هو عمل طالب العلم، لأنه كلما ورد من الصور فوارق، اعلم كل القاعدة هذه ذهبية، اعلم أنه ما من فارق إلا والحكم معه يفترق. أبدا ما من فارق تجده في صورة إلا والحكم معه لابد أن يفترق. المسألة واضحة ولا؟ وسقط بالمرض. لكن إذا كان الإمام سقط بالمرض فلماذا المأموم يسقط بالمرض؟ تبع الإمام. لأن الإمام يحمل عن المأموم، ولذلك إذا سهى المأموم لا يسجد السهو، وإذا سهى الإمام يسجد ووجوبا يسجد المأموم خلفه. فهمت يا حبيبي؟ الحمد لله. ليبي أبي بكر لما صلى في القول الثاني لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان استخلاف الإمام، كان منزاح إلى القلب. منزاح كان بجانبه. بجانبه. والمأمومين لم يروا النبي فصلوا بصلاة أبي بكر، وهذه اسمها التبعية. عشان كده أنا دائما أقول، أنا طبعا حاربوني جدا في هذا القول، أنا أقول دائما ثلاث أرباع صلاة النساء في المصلات التي لا فتح لها قوة يرون فيها صفوف المصلين صلاة باطلة، يعني ليست فيها ائتمام. الاهتمام لا يصح إلا أن تسمع الإمام أو ترى من يرى الإمام. يعني لو أنت مثلا هنا والمصلى أمامك وباب بينكم مفتوح، أنت ترى الصفوف ثم أغلق الباب، لا ترى صفا ولا تسمع صوت، ما في المأمومية ما تصح. لكن الآن بقى مكبر الصوت لا يعتمد به، لأن لو مكبر الصوت يعتمد به ثم خلاص ما أنا أصلي في التلفزيون، أنا أبدا ما أجلس أنا وأسيب الإمام بتاع الحرم يصلي، أنا أصلي من بمئة ألف صلاة يصلي الإمام وأنا أصلي خلفه في التلفاز، إيش اللي يمنعني؟ ترى ما كان كما تقولون هذا كلام الأئمة الأربعة، لكن بعضهم يخفف ويقول على ما أخفف الصوت، وهذا هذه فيها ما فيها. يعني دعونا المسألة التفصيلية بعيدا، مسألة من الأهمية كمكان في مسألة الجمع. من ذلك أيضا ننتقل عشان أمثلة كثيرة. نعم في فوائد، لأن وما زال له حكم الإمام، ليس إماما، انتقل من الإمامية إلى المأمومية، صار فقط مبلغا. انتبه لكن انتبه حتى لا تخلط. لكن الفرق الآخر أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولما كان يصلي سأموت منك والله عندما تتفنن وتخترع الإمام. أنتم قلتم لي يعني لو أن نفس الإمام نزل وجل طار، لو طرو المرض عليه خلاص ما تتبعه، لا ما تتبعه. نعم. لو قام الإمام صلى قائما ثم جاء له دوار طرأ عليه بعض جلس، ما تجلس أنت، لأن خلاص ابتداء ابتدأت معه قائما. نعم. معول الامر على الابتداء. فهمت حبيبي؟ الحمد لله. ايضا من المساله الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بالوضوء مما مست النار. كان السلام يامر بالوضوء مما مست النار، يعني من هذا ممكن نتوضا. بعد ثم كل شيء مسه النار، ما تخافيش هذا منسوخ، منسوخ عشان ما يطلعوا ياخذوا هذه ويطلعوا يقول الرجل شق علينا نشرب الماء الساخن نروح نتوضا. كان في بادئ الامر الوضوء مما مست النار. وجابر قال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. تعرفون القصص العظيمه مسات مس النار لما جاء ابو هريره وقال ذلك لمن؟ لابن عباس، وقال يعني انت اوشك ما تكون اذا اغتسلنا بالماء الساخن تقول توضا من اسلق من اجل انا اتوضا من الحميم. قال يا ابن اخي اذا قلت لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال. فهو قال له لما قال هذا الكلام ابو هريره سكت ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فكان الوضوء مما مست النار، لو اكلت اي شواء لحم يعني فيه الشواء فعليك الوضوء. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهس نهسا، وهذه ادله كثيره جدا، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذراع الشاة فنهس نهسا ثم ذهب وصلى فلم يتوضا. شرب حليبا ولكنه مضمض للدسم الذي فيه ولم يتوضا. الغرض المقصود انه اخر الامرين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا مما مست النار. طيب عندنا حديث اخر فيه الوضوء مما مست النار ايضا في اخر الامرين. يعني جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله الوضوء مما مست النار، يعني قال انا توضأ من لحوم الابل. قال توضأ، مع انه ورد عنه انه ها حكايه عن فعله انه ما كان يتوضأ مما مست النار، لكن لما جاء الرجل السائل يسأل، وهذه مهمه جدا، لما جاء السائل يسأل قال انا توضأ من لحوم الابل. قال نعم توضأ. فجاء اخر فقال انا توضأ من لحوم الغنم. قال ان شئت. حتى الجواب اضبطوا القاعدة التي من ثانية تكلمنا عنها. ها ايش هي القاعدة؟ شوفوا هنا بقى، هل في فارق في الإجابة؟ نعم. إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل هل فيها فارق ولا ما فيها فارق؟ ايش الفارق؟ قال في الـ في, الـ في, الـ في الإبل لما قال في الغنم خياره. قال إن شئت. فرق في الإجابة ولا ما فرق؟ حتما لابد تجد فارقا في إيه؟ في الحكم. مفهوم؟ قلنا ما من فارق إلا ويتبعه في الحكم فوارق. صحيح؟ نعم. لابد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له في لحوم الابل نعم توضا، الاجابه افترقت مع الغنم قال ان شئت، فلما افترق لابد ان يتبعه الحكم افتراقا او يتبع الحكم افتراقا، لابد ان يكون هناك ثمه افتراق في الحكم. الجمهور نظروا الى المساله، قالوا ايضا ما في جمع المساله مساله نسخ، كان اخر الامرين تصريحا، وقولهم كان اخر الامر دلاله على النسخ، وهذا صحيح. حتى في المفارقة موافقة، حتى في المفارقة موافقة، يعني إيش؟ حتى الذين فارقوا وفرقوا بين الأحكام قالوا نوافق أن هناك نسخ، قالوا نوافق أن هناك نسخ. نعم كان آخر الأمرين من رسول الله عدم الوضوء مما من مسة النار، لكن المنازعة في هذه الأحكام اللي هي المتأخرة هو التعميم، المنازعة في التعميم. فلما قال الجمهور بالنسخ قالوا أي لحم يؤكل لا وضوء، يعني لو لو لو نحروا جزور. أبو يوسف كان تلميذا لأبي حنيفة، صحيح ولا لا؟ أبو يوسف كان صغيرا وكان يأتي إلى أبي حنيفة فنظر إلى نبهته وذكائه وحرصه على العلم فاعتنى به، فتغيب أبو يوسف عشان تعلموا دأب العلماء. فلما تغيب أبو يوسف امتعض أبو حنيفة من غياب أبي يوسف، طالب علم سأل عن بيتي، مش يسكت، سأل عن بيتي ثم ذهب إليه. فلما ذهب فوجد الأبوين فسألهما أين ابنكما؟ فقال إنه يعمل لحاجتنا، يعني إحنا عندنا فاقة ويعمل، عشان كده أنا يمكن ده مذهب أنا بذهب به، ممكن أحد يخليه، أقول لو هو العائل الوحيد للعائلة والله وضعه في خط الطلب وهو متقن وفيه يعني ظهرت فيه نباهة العالم يتفرغ للطلب. طب ويضيع من يعول؟ لا، الله لن يضيع من يعول بحال من الأحوال. هذا بقى هنا اعتماد كوني تام، من انشغل بالله كفاه الله كل الأمور. لما ذهب أبو يوسف يعمل قال أبو حنيفة لا، كم يكفيكم في الشهر؟ حنيفة كان تاجرا ورجلا كان جوادا كريما كم يكفيكم في الشهر؟ فأعطاهم كفايتهم شهر. قالوا دعوه والمجالس والله والله لا يأكلن الفالودج إن تم معه العلم. كان هذا أشهر أطعمة. أشهر أطعمة الفالودج هذا كان أشهر أطعمة. فكبر أبو يوسف وأتقن العلم من أبي حنيفة حتى صار قاضيا خاصا لمن؟ لهارون. لهارون الرشيد. ففي ذات ليلة جمعه هارون الرشيد وجمع العلماء وسيد العلماء القضاء هو من؟ أبو يوسف. فوضعت المائدة لسيد القضاء فوضعوها فصدروا الباب فيها بإيش؟ بالفالودج. فنظر فبكى تذكر كلام من؟ كلام إمامي. شوف شوف شوف فضل الإمام أبي حنيفة على الأمة كيف. أبو يوسف هذا من النوادر من العلماء. عامة العلماء الجمهور قالوا النسخ للجميع، كل ما مس النار ماء لا تتوضأ منه وجوبا. وجاء بعض الشافعية، شو التحقيق هنا العلم العلم، والحنابلة قالوا نفرق بين الإبل والغنم ويبقى الحكم ثابتا في الإبل، ويبقى الحكم ثابتا في الإبل ويختلف في إيش؟ في الغنم وفي غير الغنم. طبعا الغنم والدجاج والبقر كل هذا من أكل منه على الشواء لا يجب عليه الوضوء، لكن إن أكل لحم الجبور الجزور وجب عليه الوضوء. ليش تطلب ماذا؟ النبي فرق، فلذلك فرقنا. اصبر اصبر اصبر وابعد شوي ابعد شوي ابعد شوي ابعد تاني. ما نريد الأبخرة تنتشر، نريد تتحيز في مكان تتقوقع للمحاصرات، لأننا لو حصرناها فهم يكون العلاج أسهل، كلما تنتشر كلما تتعب. طيب إذن نقول بأن المسألة في التفريق، لما قلنا لهم لما فرقتم، وقد قال جابر عموما كان آخر الأمرين من فعل من فعل المسلم أنه عدم الوضوء مما مست النار. قلنا لا، النبي هذه حكاية فعل من جابر، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل فصل سئل أنا توضأ من لحم الجزور؟ قال نعم توضأ. مفهوم؟ والحق أنه ممكن يقول من الإجابة، الإجابة لا تدل على الوجوب، ولكننا نقول هناك قاعدة تعضد الوجوب. ما هي؟ ها؟ السؤال الثاني ماذا أفعل؟ ما أمر؟ قال نعم. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. النبي مأمور شرعا إذا سئل يبين. لو كانت المسألة على غير الوجوب لبين، قال لك ولك كما بينت في الغنم. فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لذلك لما سأله عن الغنم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت مخير، افعل أو لا تفعل، مستحب لك أن تفعل. فكانت طريقة الجمع الصحيحة هو عدم طرح الأدلة كلها. ده الجمع من هذا جمع من الأدلة. قلنا نقول جزئية النسخ خلى الإبل، كل بهيمة الأنعام منسوخ فيها وجوب الوضوء إذا مسته النار، خلى ها الإبل فقط. يبقى إذن وافقوا وافترق. فلما وافقوا قالوا وافقنا بقول جابر كان آخر أمرين للناس عدم الوضوء، ولما افترقوا قالوا فرق النبي ففرقنا. نحن ندور مع الدليل حيث دار. آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى. أفهمتم؟ يبقى إذن إحنا الآن أسعد الناس بالأدلة من أخذ بهذا وذاك، من أخذ بأن السلام قال له نعم افعل وهو وقت بيان ثالث، والثاني قال له إن شئت فخير. فلذلك هم أسعد الناس بالأدلة. مفهوم هذا؟ نعم. هي القضية كلها أصلا في قول مرفوع وقول موقوف، بس القول الموقوف مرفوع لأنه حكى فعل النبي، حكى فعل النبي، فما يبقاش فيها النظر الموقوف على الإسنان على الرفع، فهو حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان مرفوع هو يعتبر ناسخ. ما هو عندنا الناسخ هذا احنا خلاص وقفنا عنده قلنا ناسخ، ثم جاء فصل تبيين، جاء رجل يسأل فظهر التبيين والتفصيل. قال له أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأ. لما قال طب والغنم؟ قال إيش؟ قال إن شئت فخير. سؤال ففرق في الإجابة. ده الكلام ده لو عرف التوقيت بتاع لا ما حتى ولو كان هو التوقيت كان توقيت بعديه، لكن حتى لو كان احنا قلنا حتى لو كان لو قلنا بالتوقيت هذا سنقول ان المسألة الجمع اولى من النسخ، ان الجمهور الجمع اولى من النسخ، لان النسخ لابد هتطرح لابد هتطرح، ونحن مأمورون شرعا قدر الامكان الاخذ بكل الادلة دون الطرح. ها؟ وطبعا الشريعة هذه القاعدة المهمة جدا، إذا جاء الشرع يفرق بين المختلفين فلا بد أن تقول هذه حالة الشريعة، ففرق بينهما في الأحكام. مفهوم؟ ممتاز. أيضا في مسألة الشرب قائما ممكن تجد فيها ترجيح وتجد فيها جمع، لأن بعض العلماء نظر فيها نظر الجمع وبعض العلماء نظر فيها نظر ترجيح. الترجيح، لأن السلام مر على أنس. تفضل. لو قلنا الامر للاستحباب كما تقول ممتاز، ده توجيه. لو قلنا الامر للاستحباب لما فرق بين الغنم والابل؟ ما فيش قد دي خليها خلف الشجره، ما فيش قطع هنا الان في ان الانسان فرق، فالتفريق لابد ان يتبعه تفريق في الحكم. مفهوم؟ هذا هو. فاشرب مر على انس، انس يشرب قائما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان يشرب معك الهر؟ تعرفون الهر؟ الأسد الكبير. ما الهر؟ الأسد الصغير. الأسد الصغير. الهر. هم ليش يسمون المرأة هرة؟ ليش يسمون المرأة هرة؟ تدخل وتخرج. لا عشان بتخربش كتير يا أخوي. ها. لا خربشة. هم يعني أنا كان حكيم سئل عن امرأة فأتى بوصف عجيب، وهذا وصف الهرة. قال قلب فيه صفاء وعقل على نقص فيه دهاء، فإن وضعتك في قلبها فأنت في السماء، وإن وضعتك في عقلها فلن يحل عليك المساء. كبروا تسعى عليك. صحيح ولا لا؟ وحيد هذا صحيح ولا لا؟ رأى من عاصر يرى، يعني ولذلك أصلا لو وضعتك في رأسها انتهى الموضوع. الشيطان يتعلم منها. قال الله تعالى إن كيد الشيطان كان، وقال في كيد النساء قال إيش؟ إن كيد كنا. نازع بعض العلماء في هذا، لكن ده صحيح، ده واقع حقا في هذا. فهو يقول ليش معك الهر؟ أنا تذكرت مسألة الهراء لما يقال لها هر، أنها تستطيع أن تكون ناعمة جدا وقاتلة جدا، وهذا لا يمكن للرجل أن يكون كذلك، ولا الله تعالى أعطى كل واحد القوة في مسألة ما. قال يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك ما هو أشر منه وهو؟ إذن هذا معناه لو شرب الشيطان معناه النهي عن ذلك. جاء النهي التصريح، قال استقل، رأوا شرب قائما قال استقل. نعم. هذه معناها طبعا هذا اسمها مبالغة في الزجر، ولم يفعل أنس لكن اسمها مبالغة في الزجر. نعم. الثاني حديث المقابل، وورد أن المسلم شرب من ماء زمزم واقف قائما، شرب من ماء زمزم قائما. نعم. وورد أن المسلم دخل على رجل فورد شنا معلقة فشرب بها قائما. الشن المعلقة تعرفون الشن المعلقة؟ ايش الشن؟ شن المعلقة تعرفون شن؟ صومالي تعرف؟ شن هذه قطعة من جبل لكنها تحمل على الرأس، تعرفون الشن؟ هي قطعة والله، لكن قطعة ايش؟ ايوه قطعة من الجلد، يعني صغيرة. لأن بعض الذين يقولون بعدم الجمع يعني أو يقولون بالترجيح يقولون شرب ماء زمزم للزحام عليه، يعني ما شرب قائما كان فيه علة. فلا نجمع، لأن العلة هي التي ألجأت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، الناس تزحموا لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فشرب قائما. طب هنا الشن المعلقة كانت صخرة كبيرة ما يستطيع يحملها النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذها ويجلس ويشرب، لكن شرب منها معلقة قائما. مفهوم؟ فقالوا لما شرب قائما دل على جواز الشرب قائما، والأولى دل على حرمه. سنبين في الترجيح، يمكن ممكن نضرب المثل هذا هناك للترجيح عشان تتصوروه. فالجماهير قالوا نجمع بين اثنين. قلنا كيف الجمع؟ قالوا الشرب قائما على الكراهه. جمعنا بين الامرين. لما نهى عن شرب قائما قلنا الأصل في نهي التحريم، لما شرب قائما قلنا سرعة قلنا انصرف صرف التحريم إلى الكراهة. لماذا لا انصرف إلى الى ايه بقى؟ انصرف الجواز بفعله. يابا ده كان في نهي، نهي درجات، هي نهي على التحريم، انت الان على التحريم، المرتبه اللي بعده ايش؟ الكراهه. ليش بقى انت الان قفزت الى الاباحه؟ ليه ما قفزت الى الاباحه؟ ممكن تقول الاجابه لفعله، وان النبي لا يفعل مكروه. اقول اخطأت، النبي يفعل مكروه، مكروه نعم يفعله، وفي حقه ها مستحب او واجب لانه تشريع. نعم نعم تشريع ليبين لك، مفهوم؟ فقالوا بالكراهه. قالوا الجمع نقول ان شرب النبي قائما صرف النهي من التحريم الى الكراهه، وهذا اجمل الجمع، يعضد قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه توضا، وبعدما توضا وتساقط في الماء شرب قائما، ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا كما توضا وشرب قائما، ولا أنكلن بأناس يحرمون الشرب قائما. تعضيد، تعضيد من خليفة راشد يبين الفهم الصحيح بأن الشرب قائما جائز. بس هو لما جاء النهي قلنا جائز مع الكراهة، وهذه طريقة جامعة. دكتور، فعل الرسول يختلف عن قوله، وقدم القول هي هذا عند التعارض وعدم الجمع، يقدم القول على الفعل الا بقراء محتفه تقوي الفعل. هنا بقى، هنا انت الفت الانتباه لمساله مهمه، وهي عند الشوكاني في في في في ارشاد الفحول، بيقول اذا خالف القول الفعل فالفعل على الخصوص والقول على العموم، وهذا خطا بين، هذا خطا بين، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وقلنا ان الاصل في الاحكام عدم التخصيص، عدم التخصيص. واذا تقدم الحاضر والمبيح، هو هذا برضه من هذه من الادوات داخلين فيه الان، لا تتعجل شيئا قبل اوان. احنا ما زلنا في المساله، احنا ما زلنا في مساله الجمع، بنتكلم عن الجمع. ما تقوله انت الان ادوات من ادوات الترجيح، فهمت؟ سترها الان، سترها سترها، ننزلها على هذا، ما لو ننزلها عشان ننقلها، ننزلها لك هنا الان لو تريدنا نفعلها. بعض العلماء قالوا الآن لا، نحن نقول أن الشرب قائما حرام لا يجوز. لما؟ قالوا ترجيحا. قلنا ما الترجيح عندكم؟ قالوا أولا أن المسلم النهي عن الشرب قول، والشرب قائما كان فعلا، والفعل يعتريه ما يعتريه من الخصوصيات، فالقول يقدم على الفعل، فقلنا بالحرمة، فهمت؟ الأمر الثاني قالوا، والوجهة الثانية من الترجيح، دي أدوات الترجيح، والآن نهي المسلم حاضر وفعل النبي مبيح، وحيطة العبادة والتعبد تقديم الحاضر على المبيح في الترجيح، لخبطت الدنيا على دماغ الناس. لكن فهمت ولا ما فهمت؟ ما فهمت النتيجة. لا النتيجة خلاص. النتيجة قلت لك على الكراهة، كنت تقبلها واسكت. أيوة، لأن الجمع هو الأولى، الجمع أولى. هات الماء بعد إذنك، ارمي ارمي، وانت هنا في مكانك، ارمي ارمي، كنت تستطيع. جزاك الله خير، أنا أفعلها قليلا. هذا شربت قائما، لو حراما ما شربت قائما، فهذا على الكراهة، فهمت؟ الكثير تمسك بكلام الألباني في الترجيح، هو طبعا الشيخ الألباني قال الحاضر يقدم على المبيح، قلنا له الجمع أولى مما قلت. نقل الشيخ مبارك فوري ثمان أوجه لكلام العلماء في المسألة، الصحيح الراجح فيها ثلاث أقوال، والكلام الصحيح الراجح هو الجمع. ليش؟ لأن أنا عندي الآن، عندي مسألة ظاهرة جدا بأنني أستطيع أعمل الدليلين، أو يأتيني يقطع ويقول لي اطرح دليل من الدليلين، وهو ما عندهم إجابة غير الإجابة على ماء زمزم، لكن ماذا يفعل فيه؟ ما كانت في سنة النسائي دخل على شن المعلقة وشرب قائما، شن المعلقة مع الشهادة ثاني علي شناس، لو معي شيء بأيها أيوانا هذا شن المعلقة، هذه الضبط بالضبط شن المعلقة، ليست مربوطة. طيب لها مفتوح هنا الصنبور، فأنا أفتح وأشرب، جيد؟ حالة واحدة شن المعلقة مربوطة. هو إن أراد أن يجيب عن هذا الدليل ماذا يقول؟ لم يستطع نسلم أن يأخذها ويجلس، فشرب قائما فصار محتاجا للقيام، صح ولا لا؟ نقول تعالى ننظر في هذه الاحتمالات. أول احتمال اختراعك العجيب أنها القربة مربوطة، صحيح ولا لا؟ سمعت هذا، ما هو ده اسمه اختراع، ده أم الاختراع في هذا، القربة مربوطة، جيد؟ والامر الثاني خلينا نتكلم حق صعب على النبي ان يشرب من الشن المعلقه الا الجئ صلى الله عليه وسلم الجئ الى شرب قائما الان. هذا فهمك؟ طيب وفهم من قال بذلك. ننظر الان من يقدم بالعلي؟ علي بن ابي طالب ام انا وانت والالباني وابن عثيمين وابن باز؟ لا لا لا، وابن تيميه وابن حجر والنووي. من يقدم؟ لا، الشافعي، مالك، من يقدم؟ عبد علي بن نواجذ. ممتاز، جزاك الله خير، اجابه وفيه. فقال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها. علي وعلي بن ابي طالب سنه متبعه ولا سنه غير متبعه؟ علي بن ابي طالب يتوضا ويشرب قائما؟ لا، ده ليس بفعله يدل على الجواز، ده يقول تهديدا لأنكلن بأناس يقولون بحرمة الشرب قائما، بينهى لأنكلن. هذه ما معنى هذا؟ كأنه يقول وهذا تشدد ممن يقول حرمة الشرب قائما. دليل واضح يا أحمد. تفضل تفضل. للجمع فقط نقول كراهة. الجمع نقول كراهة. ألم يجري علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسألة وأن الشرب واقفا لا كراهة؟ لا، هو بيقول لا أنكلن بمن يحرم، خلاص هو داير مع التحريم. فما تتكلم في شيء غير ذلك. فهمت حضرتك؟ نعم، هناك أمثلة أخرى لكن نكتفي بهذه الأمثلة عشان نختم الباب، صحيح؟ يبقى لنا إذا لم يكن الجمع قلنا النسخ، ومسألة النسخ هذه لابد النسخ طبعا يعرف النسخ معناها أن المتأخر ينسخ المتقدم، والنسخ يعرف بأمور ثلاثة. ما هي؟ كيف يعرف النسخ يا عبد الفتاح؟ متأخر أو متقدم؟ هذه واحدة. متأخر أو متقدم؟ هذا نسخ. إيش بقى؟ دي ما إيش اللي بيتكلم فيها العلماء؟ ما هي ما ما ما, ما اسمها أن يكون المتأخر نسخ المتقدم؟ كيف يعني نقول إذا لو عرف كذا يكون النسخ؟ مع طبعا التعارض، ظاهرهما التعارض. تاريخ سيبه طيب لو سمحت. اكتسب في جميع قالها لي بالآخر. لم تسمع، لم تنتبه. معرفة التاريخ، التاريخ المتأخر ينسخ المتقدم إذا كان الظاهر تعارض. وفيها النص، النص بالنسخ. هذا ثاني النص. النص بالنسخ. ما النص بالنسخ المفروض يرتب اولا يعني. الامر الثالث القرائن. هذا الامر الثالث. والقرائن هذه نقول كان راوي الحديث متاخر الاسلام. مفهوم؟ ويكون الذي روى مثلا النهي متقدم. فيكون هذا يدل على النسخ. كان تقول مثلا اذا ضربنا امثله بقى من هذه الثلاثه، تقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الان فزوروها فانها تذكر بالموت. نسخ ولا ما نسخ؟ نهيت الان زوروا. نسخ هو نسخ بالنص بالنسخ. هو الان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ. تعرفون ما الانتباذ؟ ان تاتي بالماء وتضع عليه التمر او الزبيب. انتم في رمضان مش تفعلون ذلك؟ لا. ما الذي قال لا؟ في مصر فقط. الانتباذ في مصر هذا عالي جدا والله. يعني تضع يسمونه خشافا ولا يسمونه؟ يضعون الزبيب هذا. تعرف الجمع بين هذه ممكن يصل للخمر. ولذلك الانسان كان اخر الامر ان الانسان كان ينتبذ له يوم وليله فقط. وفي روايه في المسلم قال ثلاثه ايام فان زاد تركه. لانه يصل للتخمر. لذلك في اول الاسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ. ما تنتبذ، ما تضع شيء في الماء وتشرب. كالزبيب كالتمر ولا تقرن بينهم. ثم قال كنت قد نهيتكم عن الانتباذ. الان فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. يبقى اباح الانتباذ بشرط. اذا غلب على ظنك انه هطول المده فيتخمر الغي. هذا نص بالنص. بالنص اهو الان. الان هذا نص نسخ بالنص. ايضا كلام الصاحب يقول كان اخر امرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه عدم الوضوء مما مست النار. صاحب الحديث عمار. نعم. راوي الحديث. راوي الحديث. خلاص ناتي بها. كمثلا ياتي لنا حديث من؟ حذيفه ولا من الذي روى حديث التيمم؟ وايه التيمم كانت نزلت متاخره. ما أذكر الاسم الآن، لكن ما يهم، هو دائما يضربون المثل بأبي هريرة رضي الله عنه أنه كان متأخر الإسلام، فأقول إذا كان متأخر الإسلام والقراوي المتأخر متقدم الإسلام والتعارض ظهر مستحكم لا نعرف الجمع، يقول بالنسخ مع المتأخر لأنه قد تأخر أخذ الحديث عن المسألة. يبقى لنا المسألة الأخيرة ومسألة الترجيح. ممكن مثال على القرائن؟ ما قلت القرائن تأخر الإسلام وضربه مثلا بأبي هريرة أنه متأخر الإسلام، يأتيك مثلا حديث، هذا الحديث مثلا عن زيد بن ثابت والحديث الآخر عن أبي هريرة واستحكم التعارض، ما يمكن الجمع. نقول أبو هريرة بعيد الأخذ في الحديث، يعني متأخر الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد متقدم الأخذ، فيكون حديث أبو هريرة ناسخ حديث زيد. هذا إذا استحكم الإيش؟ استحكم التعارض مع ما استعارض. طبعا استحكام التعارض أيضا في ذهن المجتهد لأنه لا تعارض بين الأدلة، مفهوم؟ يبقى بقى المسألة الأخيرة التي نختمها هي مسألة الترجيح. مسألة الترجيح، والترجيح هي تقوية المجتهد لأحد الدليلين على الآخر، صار راجحا ومرجوحا، ما قواه صار راجحا والآخر صار مرجوحا. مرة ثانية، الاجتهاد أو الترجيح هو تقوية المجتهد العالم لأحد الدليلين على الآخر. فإذا الترجيح هذا عمل من؟ المجتهد، ليست صفة في الدليل، لكن هو يرى أن هذا الدليل أقوى من هذا الدليل فيقدم. ولذلك العلماء يقولون الترجيح فرع عن تعارض، إذا كان ظاهر التعارض يبدأ الترجيح في هذا الباب. صراحة وجوه الترجيح أقوى مما تتصور، كثيرة جدا جدا جدا. أنا سأحصل لكم بعض الإيش، بعض وجوه الترجيح. يعني لو تكلمنا، أنت عندك أصالة مسألة التعارض، هيبقى الترجيح عندنا من إسناد ومد. الإسناد نقول كثرة الرواة تقدم على قلة الرواة. يعني لو كان في كفة 10 من الرواة رووا حديث على صورة، واحد أو اثنان رووا حديث على صورة أخرى مخالفة، يبقى ناخذ بمن؟ ها بالعشرة. ليش؟ لأنها أقل وهما، والإثنان ممكن وهم يدركهما. سأضرب مثلا سريعا في كل واحد، نقول مثلا في رواية زائدة بن قدامة مسألة إشارة الأصبع وهي مشهورة جدا، قال أن السلام رأى أن السلام في التشهد قال يشير بإصبعه إلى القبلة يحركه، يشير ويحركه جيد. وتسعة يرون الحديث مخالفين لزائدة بن قدامة قالوا يشير ولم يذكره يحركه. طبعا أنا بعض العلماء يقولون في ذات الثقة والشذوذ هنا، أنا أقول الترجيح يعني الترجيح التسعة يرجحون على زيد. المجلس واحد، مجلس مش متعدد، المجلس واحد. تخيلوا العشرة الثقات الأثبات هم في المقدمة وسمعوا الحديث وانتهى المجلس، قام التسعة يقولون يشير وواحد قال يشير وحركه، يبقى الحركة هذه جاءت وكده وما فهمتم؟ الترجيح بالكسرة، وممكن الترجيح بدرجة التوثيق. يعني لو حماد بن زيد خالف حماد بن سلمة، حماد بن زيد يقدم، مع ان حماد بن سلمة انبل من حماد بن زيد، لكن حماد ايش؟ احفظ واوثق اشد حفظا. مخالفة شعبة، وهذا قاله تصريحا، شعبة قال ان خالفني الثوري فخذه من الثوري فانه احفظ مني، ايش الانصاف هذا؟ مفهوم؟ او ممكن مراتب الصحة، لو حديث في الصحيحين كمثلا ربما مثلا ضرب امثال، حديث في الصحيحين وحديث انفرد به واحد من الاثنين، وهنا استحكم التعارض او الظاهر التعارض، قلنا نرجح الصحيحين المتفق عليه على المنفرد، لانها على مراتب الصحه المتفق عليه. قولوا فهمتم؟ واضح، الحمد لله. هذا بالنسبه للاسناد. طيب، طب بالنسبه للمد، امور كثيره جدا في مسائل المد، قد نقول الحاضر يقدم على المبيح عموما، القول يقدم على الفعل، المبقي على الأصل، الناقل عن الأصل يقدم عن المبقي على الأصل، ناقل عن الأصل يقدم على المبقي للأصل. هم مثلوا له طبعا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وحديث الآخر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم على الوضوء من مس ذكر قال ما هو إلا بضعة منك. يبقى وين المبقي على الأصل وين الناقل؟ ف... ها وين؟ هو اللي بلغ منك ولا انا اريد ان دول نايمين ناموا. طب والامثله اللي قادمه خلاص نختم الباب نختم الدرس. لا لا ممكن تعيد. اعيد ايش؟ الناقل عن الاصل يقدم على المبقي على الاصل. الناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل. الناقل يكون علمي. الناقل يكون اقوى لانه حديث جديد. مو بيحكي يعني ده اسمه زيادة علم. حكم جاء متأخرا. بمثال النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكر وفل فليتوضأ. ولما سئل عن مس الذكر قال ما هو إلا بضعة منك. أيهما مبقي للأصل؟ بضعة منك لأن الأصل عدم الوضوء عدم وجوب الوضوء. إذا صح الوضوء الأصل أنه يبقى على وضوئي صحيح ولا لا؟ هذا مبقي الأصل. إيش الناقل؟ ما الناقل؟ طالما مس ذكر وفل يتوضأ يبقى إذا الناقل هذا يفضل. مفهوم؟ ما فهمت يا شيخ. المثال الحديث ما شوف الحديث أنا سلم سؤال عن مس الفرج فقال سلم ما هو إلا بضعة منك كيدك كإصبعك كرجلك ما هو إلا بضعة. أنت لو مسست رجلك تتوضأ مسست يدك تتوضأ قال هو بضعة منك. الأصل ها عدم وجوب الوضوء. لما يقول هو بضعة منك وقف مع الأصل ولا اختلف؟ وافق الأصل ولا اختلف؟ أنا أريد أسمع منكم. وقال في حديث من مس ذكره فليتوضأ. هذا ناقل عن الأصل ولا موافق؟ ناقل عن الأصل. فالعلماء يقولون الناقل عن الأصل يقدم على المبقى على الأصل. ناقل زاد تعين. يعني هما الحديثين دول بيتكلموا على نفس الوجه. ازاي اصلا يعني ازاي على نفس الوجه بيتكلموا على نفس النقطه نفس الجزئيه؟ ايوه واختلف الحكمين اهو الان. ما هو نفس النقطه واختلف الحكمان. حكم قال توضا وجوبا حكم قال ما تتوضا. يعني ده ناسخ ولا ايه؟ ما هنا بقى الان قال هذا تعارض اهو الان. ماذا نفعل؟ قال لا نرجح. ما فيش نسخ لان هو العصر واحد ومش عارفين التاريخ. ما لا يعرفون التاريخ ما المتقدم من المتاخر. قالوا اذا الترجيح. قالوا يبقى عندنا من ادوات الترجيح ان ان ان ان الناقل عن الاصل يقدر عنه. نعم. الوضوء في مساله الناقل اصلا انه لا يكون لكن ابل لانه ممكن تضربه مثلا. ممكن تضرب هذا مثلا. كثيره جدا حتى مساله من مس ذكره فليتوضا هذا يدخل في الجمع اكثر منه في الترجيح. لان احنا جاءتنا روايه تجمع بين الادله. وهذه الروايه تجمع بين الادله هو حديث ابي هريره لم شمل الادله باسرها. قال من افضى الى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضا. قيد قيدين. نعم. ليثبت لك ان هذا له دائره وهذا له دائره. قد يكون بضعه منك ان لم يكن ان كان ثمه حائل فهو بضعه منك فلا تتوضا ان مسسته. وعندما لا يكون حائل ثمه حائل ومسسته فعليك ايش؟ لانه قال افضى بكف اليد. يعني حتى لو كان المس بالكوع بالمرفق بالساعد لا ينقدر له. الافضاء لا يكون الا بكف اليد. ولذلك ابن عمر لما سئل اغتسل فقال له قال اغتسل واتوضا مع ان الغسل يحمل يا يكفي الوضوء. قالوا لما؟ قال مسست فرج فاتوضا من اجل ذلك. فهو ابو هريره قال تصريحا من افضى بيده الى ذكره ليس بينه وبينه حائل فليتوضا. بالذي بالليزر اللذة انت تشوف انا سامع الليزر مش انا اخد ايه اللي دخل الليزر في اللي احنا فيه هذا. احنا الحنابلة هم الذين قالوا بذلك. الحنابلة هم جعلوا الدائرة دائرة الشهوة وهذا كلام ليس فيه صحيح. والمالكية يؤمنين لا المالكية ما يقولون ذلك تجمع. يعني يا الحنابلة هم الذين قالوا بهذا القول فصلا. هذا قول الحنابلة. يعني ها؟ الملكي هو المس الأنثى هو الذي فقط. لكن الحنابلة هم الفصل قال والترجيح ابن تيمية بعد ترجيح ابن تيمية ترجيح ابن القيم على مسألة ما مس ذكره شهوة وهذا خطأ بيت. المسألة مسألة على المسيس ليست مسألة على التهاب حال من الأحوال. هو زي حديث أبو هريرة فاصل في الموضوع. طيب نضرب أمثلة لنختم الدرس لأن أنا عارف إن الإخوة أرهقت ذهنيا جدا. تريد الذهن تدريب الذهن تدريب للذهن. نعم. مثلا الفخذ عوره وليس بعوره. هذه مساله مهمه جدا. الفخذ عوره وليس بعوره. هذه مساله فيها نوع ترجيح. ورد فيها حديثان. الحديث الاول حديث في البخاري، حديث انس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان قال في حواري ازقه خيبر، قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فنظرت قد ارتفع الثوب على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وضربت، كان هو خلف ابي طلحه، ركبتي في فخذ النبي، ركبتي في فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شعر بركبتي ولا ما شعر؟ شعر شعر ركبتي شعر والثوب قد ارتفع عن فخذ. يعني راى فخذه ولا ما راى فخذه؟ راى فخذه. وايضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان، حديث عثمان لما دخل ابو بكر ودخل عمر كما قلنا قبل ذلك، لم تهش ولم تبش، لم تهش ولم تبش، عائشه تقول ذلك، ولم يعتدل وكان فخذه ظاهرا، فلما دخل عثمان غطى الفخذ واعتدل بابي هو وامي رضي الله وعثمان رضي الله عنه وارضاه. فلما سئل عن ذلك قال الا استحي من رجل تستحي منه الملائكه معي انتم. هبقى هذه الاحاديث كلها تتجه نحو اي تعارض؟ من الذي قام بالتعارض؟ استرالي وين انت؟ هذا الذي قلناه كله على شيء واحد وهو ان الفخذ ليس بعوره، انه ظاهر. هل يعقل ان يكون ظاهرا والسلم يتركه هكذا؟ ها وان يكون عوره؟ لا ليس بعوره. هذه الادله صحيح؟ حديث جرهط، انا سامع حديث علي بن ابي طالب جرهط ايوه نعم، قال ان السلم غطي فخذك فان الفخذ من العوره. غطي فخذك فان الفخذ عوره. هناك اثار اخرى على هذا الحديث لكن على نفس المنوال تنسج. غطي فخذك فان الفخذ عوره. يبقى عندنا الفخذ عوره، الفخذ ليس بعوره، ليس بعوره. العلماء هنا نظروا الى هذا الباب قالوا لا جمع، والحق الجمع قد وجد الجمع، يعني هم قالوا الفخذ فتنه وليس بعوره، وقالوا العوره عورتان، عوره مغلظه وعوره مخففه، قالوا والفخذ من العوره المخففه. يبقى حديث عثمان قالوا هذا لانها كانت مخففه فتساهل فيها النبي بعض الشيء، وهذا كلام باطل باطل. لا يتساهل الانسان في مخفف ولا في مغلظ. ابن حزم ابدع في الانكار على هؤلاء القوم في هذا الباب، أبدع صراحة، وقال أيرتضي النبي أن تمس عورته؟ أجيبه. قالوا أنس مسها بركبته، ركبة ضربت فخذه. هذا من أبدع ما رأيته ردا من من من ابن حزم. قال ركبة أنس في فخذ النبي، ولو كانت عورة أيرتضي النبي أن تمس عورته؟ إذا ليست عورة. مفهوم؟ لكن نحن نقول طب غطي فخذك لما؟ للفتنة. فتنة. وان لم يكن عوره فهو فتنه فيخطي فقط. وذلك الاب مثل مع اولادي ما صح انه يظهر كذا مع اولادي، يعني لانه فتنه، هذه فتنه. مفهوم؟ وهو الان المساله مساله ترجيح او جمع لا غير موجود. يبقى مساله الترجيح، قال الترجيح والحق الترجيح مع من قال بان الحديث متفق عليه. ولذلك البخاري قال ذلك، قال حديث انس اسند، انتهى رجح. وحديث جرهد احوط، لكن انس اسند اذا رجح بذلك. هذه مادة الترجيح هو الآن. مفهوم؟ مادة الترجيح بالقوة، حديث أسند يقدم. أيضا لو ضربنا بذلك مثلا صاحب القصة يقدم، في الإسناد صاحب القصة يقدم. ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الصحيح، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حراما، يعني كان محرما فتزوجها. والعجيب أن حديث عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. اوه يا احمد، اوه يا احمد، لو وقفنا معك في هذا لمتنا. استتم النصاب، انتهى. طب بس ما يعني اصبر على مثالين ونقف. طيب فنهى لا ينكح ولا ينكح المحرم، فقالوا نهي هو صريح. ابن عباس قال لا تزوجها حراما. جاء ابو رافع، وابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان الوكيل في الزواج. إذا صاحب القصة من؟ وكيل في الزواج. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا. من يقدم؟ أبو رافع صاحب القصة. ما هو الصاحب، ما هو صاحب، من صاحب القصة هنا الآن؟ أبو رافع الوكيل. الذي كان بين النبي وبين ميمونة. لا خذ الأقوى من هذا بقى. ميمونة، من ميمونة؟ خالة العروس. ميمونة أردنا أقول لك خالة العروس. قالت خالة العروس وتزوج النبي ميمونة حمود. العروس من ميمونة؟ هي العروس رضي الله عنها وارضاها. ميمونة العروس قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا. الترجيح ظاهر ليس فيه ثمة شيء يعني. يبقى صاحب القصة يقدم على الغيب. ولذلك ابن المسيب قالها تصريحا وهم ابن عباس. وهم ابن عباس. ولو ضربنا مثلا آخر في هذا الباب مسألة الصلاة بعد العصر. الصلاة بعد العصر ورد فيها أدلة. أقوى هذه الأدلة حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني في الصحيحين حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس حتى تغرب الشمس. الحديث موجبه أن تصلي لكن تخفف في الصلاة. ها نهى يحرم الصلاة ولا هذا خطأ صحيح؟ جيد. جاءنا حديث في مسند أحمد قال سلم صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. صلوا بعد العصر ما لم تصفر. وورد أنا سريع صح؟ أنا شايف النساء بيضربوا في بعض. نبهوني لأن أنا حتى كثير من العرب قالوا لي ذلك لا تسرع بتتعبنا في السرعة لكن السرعة على الأقل تجعل العقل متقدا. لما سئل ابن عباس كيف بلغت ما بلغت قال بقلب عقول ولسان سأقول لا أسكت. ولذلك ابن المسيب شديد كان شديد. العلماء كلهم فيهم شدة واحدة. ابن المسيب كان شديدا. جاء رجل يسأله عن الدية فقال له دية الأصابع عن المرأة دية أصابع المرأة فقال في الأصبع 10 وفي الاثنين 20 قال وفي الثلاثة قال 30 في الأربعة قال 20 ترجع وراء فقال قف عندما عظمت المصيبة والبلية قلت الدية. فإيش اللي بيحدث هذا؟ ابن سيب ماذا كان يضربه بالعصر قال عرقية هي انت تدخل عقلك في النقد عرقية هي شو منظر واشتد عليه. لكن الآخر كان ممكن إيش يفعل كما نقول لا خلاص سيبه أولا عرقية ولا بتاع مشيه صحيح طيب هو هذا. لكن الولد لا يسكت. طالب العلم استغفر الله ما قلت الولد استغفر الله هذا سوء أدب مني أقصد يعني طالب العلم ما يسكت. فوقف مع سعيد بن المسيب فقال له لا والله ما عرقية أنا إما جاهل أريد أن أتعلم أو عالم أريد أن أتثبت. هكذا طالب علم. وهذا ليس في الرجال ده في النساء. معاذة جاءت لعائشة رضي الله عنها وارضاها قالت ما بالنا إن حضنا قضينا الصوم ولم نقضي الصلاة. فماذا قالت عائشة تضايقت قالت أحرورية أنت يعني حرورية يعني نسبة الحرارة يعني من الخوارج فيها تنطع وتشدد أحرورية أنت قالت لا جاهلة تسأل لتتعلم أو عالمة تتسبب. قالت كنا نؤمر بقضاء. شوف ارتضت عائشة ما تكلمت هذا هكذا طالب العلم. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء صارت هكذا مفهوم. عبد الفتاح يعني لابد أن يدخل في مفرمة معينة جاهزة يدخل في المفرمة ويخرج منها في أشياء لازم تتناثر فتبعد بعيد لأنها متشبثة يعني فلازم هذه المفرمة لابد يدخل فيها ويخرج منها من ناحية ثانية. ها لا أسكت. عامة عندنا أدلة على النهي عن الصلاة بعد العصر وأدلة قالت صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. وقد ورد أن السلام صلى بعد العصر. وقد قال السلام يا بني عبد مناف لا يمنع أن أحد منكم أحدا طاف ببيتي أو صلى أي وقت شاء ومن العصر. اختلفت الأنظار هنا سنتكلم هنا الآن على الأنظار الراجح. يا بني عبد مناف لا يمنع أن أحد منكم أحدا طاف بالبيت أو صلى أي وقت شاء مفهوم؟ طيب هنا العلماء طبعا لهم أدلة في مسألة الجمع وعدم الجمع لكن احنا بنضرب مثلا على ايه؟ على الترجيح. قال العلماء الصلاة بعد العصر محرمة. طبعا الاتفاق على ان الفرض خلاف الأحناف. الاتفاق على الفرض لا يدخل في هذا الميزان. خلافا لمن؟ الأحناف. طيب يقولون الأئمة الثلاثة يقولون الفرض يصلى ما في كلام الكلام كله على النافلة. فقال بعض العلماء يحرم الصلاة بعد العصر. قال الحنابلة وقال المالكية قالوا يحرم كلية لما طبعا الشافعية يقولون ان الصلاة السبب تجوز، لكن مع مع ومع ذلك هم قالوا النفي المطلق يحرم كما يعني الثلاثة اتفقوا وفي التفصيل افترقوا. نعم اتفقوا على ان النهي يقدم. طب هذا النهي يقدم ليه؟ من ابواب الترجيح، الحاضر يقدم على المبيح. قوله نهى حرم الصلاة بعد العصر، قوله صلوا بعد العصر على تصفار الشمس، قالوا مبيح وحاضر، والحاضر يقدم لا سيما ان العلة وجدت ان السلام قال لان الكفار كانوا يعبدون الشمس في هذا الوقت، يصلون للشمس في هذا الوقت عندما تغرب، وانا وايضا قال انها تغرب في عين ايش في بين قرنين شيطان، منهم من وفق بين القولين، لكن انا اقول ان هذا فيه ترجيح. قالوا اذا ومن باب الترجيح الحاضر ها يقدم يقدم عليه، الحاضر يقدم على المبيح. هناك تسعة أمثلة أخرى لكن نكتفي بهذا، لأن الشيخ أحمد الأطرش الآن أشار أن ينتهي أو إلا فسترى ما لا يعجبك، فوجدت أن اليد لا إن شاء الله ننتهي من هذا من أجل بس الإخوة. أنا بس أردت الإخوة تتمرس وتعرف كيف تنظر في الأدلة، لأن أنا أريد طالب علم مستقل الشخصية يعرف كيف لا يتحرك إلا بدليل ويفقه كيف ينظر في الدليل، هذا الأهم. أصدر. الأسئلة نعم. المثال الأخير أن السلام قال لا تصلوا بعد العصر، في رواية قال صلي ما لم تصل الشمس إلى الاصفرار، العلماء قالوا لا، عندما قال لا تصلي حرام لا تصلي، يقدم الحاضر يقدم على المبيح. لما قالوا لأن هذه خاص الكلام ما ينفعش، لما الحاضر يقدم على المبيح؟ أنت جبت نفسك، لما الحاضر يقدم على المبيح؟ الحاضر يقدم على المبيح؟ لما؟ أبخرة، لما الحاضر يقدم على المبيح؟ أنا سأموت الابتسامة المشرقة هذه أريد تتكلم بها، تفضل، لما الحاضر يقدم على المبيح؟ طب لما تتكلم ونحن نجيب عن السؤال؟ أما كان لك أن تستفيد؟ كان بيسألك. طب بتسأله في إيش؟ بيسألنا أنا؟ على إيش؟ قلت يا شيخ متأصل كثيرا في المسائل. طب ما لها وما الهادي؟ زي كده هكذا؟ أنت عن متقن جدا، إيش يفيد هذا؟ بابا لا تفعل، بابا تورا تورا بابا، أنا أكلمك هندي بعد ذلك عشان العربي ما لا يفهم فيها. أبكيا قريقا تيكا الحمد لله. إذن الحاضر يقدم على المبيح حيطة للعباد، لا سيما أن السلام قال أنهم كانوا يعبدون الشمس في مثل هذا الوقت، مفهوم؟ لماذا لحظة الحاضر يعني المانع الحاضر هو المحظور هو الممنوع، في مانع جاء منع قال لا تصلي، هذا حاضر حضرك منعك أن تصلي، لكن لما قال صلي بعد العصر أباح لك، المانع يقدم الحيطة في العبادة، لا سيما وأنه أظهر المنع بسبب فعلة أنه كان تشبه بمن يعبد الشمس، ونحن نهينا أن نتشبه بالكفار. وصلت الحمد لله. عفوا دكتور، ولماذا بني عبد المناف فقط رسول قال؟ لأن هم كانوا يعني مش سدنة الكعبة، هم حر يعني كان معهم مفتاح الكعبة يعني فهم كأنهم يعني حراس المسجد. نعم نعم. في وجه الجمع في هذه المسألة. وجه الجمع حقا الصلاة ذات سبب تجوز إذا إذا إذا إذا كانت قضاء لسنة الراتبة، تركها ما تركها تكسلا فاتت عليه يصليها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ممن يستمر في صلاة سنة الوضوء فليصليها، صلاة ذات سبب فقط، صلاة الاستخارة والتوبة كل هذا لا يصلى، صلاة ذات سبب فقط التي تصلى، هذا لا يصلى الاستخارة ما يصلى أي شيء لأنه عنده ساعات يصلي بعد المغرب. لماذا يقدم الناقل على الأصل على لأن الناقل فيه زيادة علم، المبقى الأصل هو أصل، لكن الناقل فيه زيادة علم. تصلى تحية المسجد. نعم. تحية المسجد تصلى نعم. تصلى تصلى تصلى, تصلى. لأن السلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعته. هذا عام, هنا عام مخصص من الوجه, وهذا عام مخصص من الوجه, يحمل العام الثاني على خصوص من الوجه. لماذا الركعتان ركعتان ماشي ركعتان عشر ركعتان, يعني الإنسان يريد يتوب يريد يصلي ركعتين وهو يريد أن يصلي بعد العصر ويخاف مثلا ممكن يصلي. لا يصليها إلا إذا كان ممن اعتاد أن يصلي سنة الوضوء. لكن نعم هو السبب ما في سبب سنة الوضوء, سنة الوضوء يتوب يرفع يديه يتوب لما يصلي ما يتوب يرفع يديه يتوب. نعم قبل ما سمعت قبل صلاة العصر يجوز, بل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا وقد يصليها بتشهد واحد ويصليها بتشهدين, لأن في مسند أحمد قال كان يفصل بينها بالصلاة والسلام على الملائكة. الحظر والمباح, الحظر يقدم على المباح في حالة ده الأصل, الأصل إن الحاضر يقدم على المبيح الجمع طبعا, وممكن المبيح يقدم على الحاضر بالقراءة, لكن التأصيل الحاضر يقدم. تفضل يا حالة الجمع بينهم. طبعا هو كل الأمر لأن الجمع هو الأول. الضابط لمعرفة ذوات الأسباب مع غيره, الضابط لمعرفة ذوات الأسباب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى بعد العصر ما صلى إلا قضاء راتبة, فقالوا وأيضا أباح الصلاة بعد الطواف والطواف ببيت الصلاة أباح الصلاة التي تعقب الطواف لكل أسبوع ركعتان, فقال هذه صلاة ذات السبب. إذن كل لأن إحنا عندنا العلة متعدية قلنا إذن ذات السبب التي تشابه الفريضة يصح أن يلحقها بالفريضة. فهمت؟ هذا هو لأنه مهم جدا, يعني أنت أصلا تقول الراتبة للفريضة قرابة الفريضة لأنه ممكن تصلى جماعة ممكن تصلى ولها وقت محدد وأنها لو فات وقتها لا تصلى إذا كانت هونا, فلما قاربت الفريضة شابهتها في الحكم. نعم يا دكتور نفهم أن تعلق الحكم في تحريم الصلاة بعد صلاة العصر المعلق على الفرد. أنا ما سمعتك. هل يعني تعلق الحكم بالتحريم بالفرد أم بدخول الوقت؟ أحيانا يدخل الوقت وأنا لا أصلي العصر إلى نهاية الوقت وصليت النافلة قبل أن أصلي العصر, كما هو متعلق, لا هو الحق متعلق بصلاة الفرد. فرد الحق متعلق بصلاة الفرد. انا حسيتك الفرد بالدال مش بالضاد, هي الفرد متعلق بصلاة الفرد. بعض المتاخرين جاءوا على مصطلح هذا النسخ وجعلوا ان الناسخ ينسخ يعني يحجب المنسوخ كليا, لكن نجد في تعامل السلف رحمه الله مثلا في آية الجهاد في بعض الآيات تقول وضع عداهم وفي بعض الآيات تأمر بالجهاد, فجاءوا قالوا ان هذه نسخة هذه فاذا وجب الجهاد في كل حال. نعم هم أصحاب هذا النسخ هذا اسمه عدم دقة نظر في إيش؟ في الباب. ولذلك احنا عندنا آيات حمالة ليست ناسخة, حمالة في دوال, فنقول هي يعمل بها حين الإعواز لها كمسألة المؤلفة. عمر ما عمل بها, قال لأن الإسلام لا يحتاج إلى تأليف الآن كثر والفتوحات فالإسلام لا يحتاج, فلم يعطي سهم المؤلفة في زمننا هذا وجوبا تعطي سهم المؤلفة. فهمت؟ وده الصحيح الراجح. لكن هل يقال فيها ناسخة أم يقال فيها؟ لا أصلا إحنا نتكلم على مسألة أصولية أخرى اسمها النسخ الجزئي. هل يصح النسخ الجزئي أو لا؟ نعم يصح النسخ الجزئي. النسخ الجزئي يعني كاد كالغنم والإبل صار نسخنا والآن. نعم. وهو نسخ جزئي. النسخ الجزئي كان إيش؟ لبهيمة الأنعام دون الإبل. نعم. هذا يصح يعني في آيات تحريم الخمر يعني في عصر. لا لا. انت حضرتك عايز تاخد بالتدريج في روح في استراليا بتقولوا عندنا الان الاعلام الايات عندنا قالت يتخذون سكرا ورزقا حسنا وخذ بالتدريج درج هل صح التدريج في هذا؟ خلاص انتهى, لان هو النبي صلى الله عليه وسلم جزم المساله عندما قال له الم تعلم بان الذي حرم شربها حرم ثمنها. ما الحكمه يعني من وجود هذه الايه؟ الحكمه لانه كانوا في الاولين يشربون انهارا, لو قال لهم الخمر حرام قالوا طيب سامحونا بعد دعوة خلوا الإسلام. فهم كيف؟ هي قالت عائشة قالت أنزل الله آيات تدل على الوحدانية والإيمان ويدعوهم للإيمان, ولو أنزل الله أول ما أنزل بمكة حرمة الزنا حرمة السرقة حرمة طبعا كما احنا بنفعل الآن حرام حرام حرام حرام حرام يدخل لأمي حرام العيشة صارت إيه صارت حرام. قالت حرام، قال على غير حرام بحرام. ولذلك بقى طلع عندنا المقوله اي شيء بيتشرب يقول لك خلاص لو حرام ادينا بنشربه، ولو حلال ادينا يا الله حرام بنولعوها. المهم اخترعوا لها بقى اشياء يستهزئون بها في هذا الباب، لان انت شغال ببغاء حافظ شيء حرام حرام حرام حرام حرام، حرام. وهذا ولذلك الامام الثوري ايش قال؟ قال كل يتقن التجديد على الناس، والفقيه بحق، والذي يستطيع التيسير ليس برضه حلال حلال حلال حلال. هذا التيسير يلا المرأة تطلع والروج فيه، ولا هذا ما فيش جمال الله تدخل صلى على النبي ولا تروج في هذا. طلع من قال بذلك، وأقول من باب التيسير ليش تشق على الناس؟ التيسير مطلوب جدا، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، لكن له ضوابط. إيش الضابط الأنبياء؟ ضابط الشرع. ما هو؟ قول لعائشة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اللي اختاره أكملوا أهم شيء ما لم يكن، يبقى إذن إن لم يختر فهذا حرام. يبقى هذا ضابط التيسير، ولكن المسألة مش مش مش مش فتح أبواب للتيسير فقط، لا، المسألة التيسير على ضوابط الشرع. وأيضا التجديد، التجديد ينفر الناس، المسألة فيها ما فيها من النظر. نختم يعني. نختم. حاضر حاضر. ضابط الأدب لطالب العلم مع فهمه للنص مع معلمه. طبعاً أنا سامحوني، هون في أدب أنا أراها منخرمة في المجلس. نعم. صدقوني وسامحوني في هذا الباب يعني. لكن أنا بغض الطرف عنها، وفي أدب أصلاً منخرمة عند يعني بعض الإخوة، أعرف أنهم طيبين القلب وعندهم أخلاقات طيبة، لكن أدب منخرمة أنا بقيت مستغرب جداً. لكن قلت أنا أعرف أنهم لم يتدربوا في التعلم على هذه مشايخ، فلم يعرفوا الأدب، الأدب الطالب يعني، لو لابد يكون طالب علم له رونق طلب العلم وأدبه. كنا نجلس، كنت أجلس أمام الشيخ محمد إسماعيل المقدم لا أستطيع أن أستدير هكذا حتى لا أكون سيء الأدب. البخاري جلس أمام شيخي، فهو الشيخ بيشرح إيدي أخذت يمينا ويسارا، فابتسم البخاري فما استطاع النوم، وحسب أن تكون غيبة لشيخي. الآن الرجل جالس في قهوة فاضل شيشة، هو جالس في أطلب العلم هكذا، وهذه جلسة أنا لا أنكرها، بس هو جاء خلاص، هو جاء أنت طالب علم، طالب العلم. جبريل جاء أسند ركبتيه، قالوا وجلسة الطالب المؤدب كجلسة جبريل، ثم يغير كيفما شاء أولا بهذا. وأيضا لما لما لما يتكلم البخاري ذهب الى شيخه يتحلل مما فعل. لما عبد الرحمن بن مهدي راى رجلا يبتسم وهو يقول قال رسول الله، قال انت تبتسم وانا اقول قال رسول الله، ما حدثتكم شهر وسابوا مشي. الامام مالك يقولون كان اذا دخل مجلس يجلس، هو يجلس يختبر، يختبر الناس، يقولون كان على رؤوس الطلبه الطيب لا حركه. الآن جوجل وحوجل وكلام مع الثاني يقول لك هو بس بيكلمنا عنك، مش تحكوا حكايات، ما ينفعش. طيب خذ بقى الأقوى من هذا. الأعمش دخل مجلس التحديث وهو يملي عليهم الحديث، هم ماذا يفعلون؟ هو يملي الحديث، حدثني الأعمش حدثني قتادة عن أنس عن يسلم، هم ماذا يفعلون؟ فهو يسمع صوتا، هو بيقول حدثني قتادة، هو كفاكم تجلس عن أنس عن النبي، هم هو يسمع صوته. فكان مؤدب الأعمش، قال المطر، يعني هذا الصوت صوت المطر، هو الآن اسمه إيه؟ إشارة لهم ليتأدبوا، صوت مش يعني مش اللي بيحصل الآن، المطر. قالوا لا مطر يا إمام، فسكت. ثم قال حدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فسمع صوتا فقال المطر، قالوا لا المطر، ما في مطر يا إمام. سمع الثالث صوتا قال المطر، قالوا يا إمام هو صريف الأقلام. بقى المسألة مش مطر، الصوت هذا أنت تقول حدثنا وإحنا بنكتب الحديث عشان لا يضيع مننا صريف الأقلام. قال قوموا عني، لن أحدث اليوم إلا عميانا. ليه بقى؟ الأعمى لا يكتب، قال لن أحدث إلا عميانا. فقام رجل أعور قال حدثني بنصف حديث. طلب أعور حدثني بنصف حديث، انتهى الموضوع في هذا الباب. لكن شوفوا الأدب، لما يسمع هذا الصوت ماذا يقول؟ لا لست هذا أدب المجلس. في ما لكم لا ترجون لله. فإحنا بنتكلم على مسائل معينة جدا، وبعدين أنت لازم تفهم كيف تتعامل مع من فوقك. سنا مش مش مش مش مش مكانته. في آداب معينة يتحلى بها المرء عندما يكسر هذه القواعد ويذيبها هو نفسه اللي بيخسر، لأنه هو في مع تقدمه هو لن يجد من يوقره التوقير الصحيح له فيستغرب، فلا بد أن يرجع بذهنه إلى أنه إيه؟ ما استطاع أن يكون كذلك. لذلك أنا بعد طلبة العلم رأيت منهم عجبا، بر بشيخ فبري به وقره فوقر به. هذه مسألة مهمة جدا. وبعدين الذي لا يفهم لابد أنه يقول إما أنه يريد أن يكون بركة ويكتب وهذا فضل كبير جدا، أو أنه يستوقف، لكن عند الاستيقاف لابد أن يكون مؤدبا. يعني صراحة لا يصح أن الأخ يقول أنت سريع، أنت مش خطار، ما أنت لا ليس لك أن تقول ذلك، هذا ليس أدبا. سامحوني بقى، أنتم اللي فتحتوني، سامحوني، هذا ليس أدبا، هذا ليس من الأدب أبدا، ولا يقال هذا. طالب العلم له آداب لابد أن يتحلى بها، وصدقوني لن يصل للعلم من لم يتحلى بأدابه. هذا قاله الشافعي، أبدا لن يصل للعلم من لم يتحلى بأدابه. وأنت آداب طالب العلم تجعلك تقدر العلم، فإن قدرت العلم صارت اللؤلؤة تحزوها أنت، لن تحظى اللؤلؤة إلا أن تعرف قدرها. أبدا أبدا لا يمكن الإنسان أن يحظى باللؤلؤة إلا إذا عرف قدرها. لما؟ لأنها لو جاءت له وهو لا يعرف قدرها أهمل فيها وأضاعها. وهذا الذي جعل الأئمة يشددون. الإمام العلم الأعمش لما مر في السوق التف حوله الناس، ليش؟ لأنهم يرون الأعمش يسمعون، الأعمش الناس وراء الأعمش. كان طلبة العلم تزدحم عليه جدا، وهو طبعا تعرفون تزدحم عليه، هو هيئته مرقع الثياب، هيئته أعراب، ما في شيء. ولذلك هو قال كلاما من ذهب، قال شوفوا لولا الحديث لاعتبرتموني بقالا، يعني الناس أنا لولا أنا حامل حديث النبي كنت عملتوني أن أنا إيه بقال بقرش حلاوة، هو هذا الذي عندكم، لكن الحديث رفعني أمامكم. وده صحيح. لذلك لما عرف ما عنده قال لا أنا سيبني بقى الآن قلبي مع ربي. فلما دخل السوق التف حوالي العوام قالوا يا أعمش حدثنا، قال أحدثكم بماذا؟ قالوا حدثنا بحديث النبي، قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، الحمد لله ما حدش قتله. شوفها قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، وده بيتكلم مع من ده؟ العوام. نحن خنازير يا ابن، لا ما مش هيسكن، كيف يسكن؟ قال أقلد الخنازير اللؤلؤ، لكن هو يعتز بما عنده. هذا خيل الشافعي لما نزل مصر الفرقة على الشافعي كانت قوية. ليه؟ لأن تأصل هناك في مصر من القاصمة تأصل مذهب مالك، الخوف كان يطير مذهب مالك، فالشافعي انقسم الناس عليه. وطبعا الشافعي كان لما يتكلم بتأصيل ايه؟ حلم، ده هو المؤصل للأصول. ففي كثير من المصريين ما كانوش يفهموا كلامه، فالربيع مصري وهو فقال له يا إمام، طبعا شوف الأدب بقى من الربيع، يا إمام يعني لو خففت على الناس، يعني خففت الوطأة من اختلاف مالك وخففت على الناس بإيه؟ بالتأصيل. فقال له يا ربيع ترى أأنثر الدرر وسط سارحة النعم؟ هذه درر لا يمكن أن يحزوها إلا من عرف إيش قدرها. فأنا أقول الكل الحمد لله على أدب الجم، والكل على فضل كبير، ولكن أنا أريدكم تفهموا. يعني أنا الآن أنا ساء أدبي جدا، يعلم الله أنا يعني أفضل أيام حياتي وأنا أطلب العلم، لأن أنا الآن ذنوبي بلغت عنني السماء، وساء أدبي وحدث مني ما حدث في العلاقة بيني وبين ربي، لكن أنا حقا عشت عيشة كنت أرى أن الذي في الجنة لم يتمتع ما أتمتع أنا به عندما كنت طالبا للعلم حقا. فكنت أنا أترسم خطى الصادقين، أنظر كيف كان يذهب ابن عباس لطالب للشيخ ليتعلم منه، كنت أذهب حتى لا أتحرك، أقف على بابه حتى يأذن لي أن أنا أصعد وكان رب الله جعله يعني حزاني بفضل من باب تحديد فضل الله، إن ما من شيخ قابلني أو جلس معي إلا قال تعال البيت، كان يأخذني بيت وحدي. فكنت أنا يعني أذهب ومعي شنطتي فيها كتبي وتحت البيت جالس حتى يأذن لي بالطلوع. وطبعا اسكندرية أنا كنت فقير جدا، كنت أمشي يعني أنا عشان أذهب إلى المسجد الذي فيه مجلس العلم كنت بمشي على رجلي 3 ساعات، المشي على رجلي إلى مكان مجلس العلم 3 ساعات. وكنت ذهبت إلى شيخ والشتاء جاء وأنا يعني نزلت في الماء. لما نزلت في الماء طبعا انا خلاص هموت. هو رآني من من من من النافذة. فيعني هذا انا اشكر له ذلك الشيخ محدث محمد الغيار، يمكن كثير ما يعلمون لكن متقن جدا في البحث الحديثي. فالرجل يعني نزل جري واخذني واصعدني في بيته واعطاني ثياب من ثيابي اغيرها، واخذ ثيابي وهو اللي غسلها، هو الذي غسلها. انا هذه تذيبني هذه الاخلاقيات، يعني هو الذي غسلها. فكنت ارى ان هذه الامور انت لا تعيش مع البشر، تعيش مع من في السماء. هذا يجعل الانسان ارقى ما يكون ايمانيا ودينا. وكما قلت منطلق الامر على الاداب. كانت الاخوات دائما تبعث لي برساله، تقدم لي فلان اقبله ولا اقبله. فانا يعني قلت لهم شوفوا ضابط الامر عندي ليس الالتزام، ولا اللحيه ولا السواك ولا القميص، ليس الالتزام. كل انسان ميزانه الاصول الخلقيه التي ربي عليها. ميزان المرء الاصول الخلقيه. الالتزام ياتي على الاصول الخلقيه ويثقلها، يرتقي به المرء. الله تعالى لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب ما مدحه بشيء قط مثل ما مدحه بايش؟ انك لعلى. ولذلك عائشه لما سئلت قال كان خلقه القران. الاصول الخلقيه اذا جاء الالتزام على الاصول الخلقيه كان الانسان ارقى ما يكون. وان لم يكن ثمه اصول خلقيه والله لو كان صائم النهار، اسف صائم الليل وقائم النهار، صدقوني هو بيصوم الليل برضه ولا لو كان صائم النهار وقائم الليل صدقوني لا يتقدم. لانه الله تعالى بينظر لك كيف انت، كيف انت. وايضا تعامله معك بتعاملك مع عباد الله جل في علاه، جزاء وفاقا واجرا طبقا. فلابد ان تفهموا هذه مسائل. يعني تعرف ان علي بن ابي طالب يقول ومن توقير التلميذ لشيخه الا يتسوك في مجلسه. لان هذه العفاريت نراها تذهب وتليء. انتم رايتموني عندما ياتيني التليفون، بستاذنكم ولا ما بستاذنكم؟ وبقول اسف على سوء الادب هذا ولا لا؟ لاني ارى ان هذا حق لكم. فهو الحق انت لما انا الان انا شغال معك بقول قال رسول الله، وانت مشغول عنه بهذه العفاريت. كيف انت طبقت قول الله جل في علاه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ كيف طبقت قول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ مشكله. انا حازم جدا وشديد، لست سهلا، لكن انا بتساهل معكم وبمزح لان عارف ان الماده العلميه قويه، فلازم يكون لها شيء من التسهيل. لكن انا حازم. يعني انا في اخت خلاص هتموتني، الاخوات الماليزيات ما يعني ما شاء الله عندهن رقه وعندهن طيبه في الاخلاقيات، لكن هذا ما ينفعش معايا. المشكله ان انا بتغاضى احيانا. يعني بنتي انا اراها مجتهده جدا ما شاء الله. يعني انا وانا اعطي الدرس مثلا التفتت. انا لا احب ذلك، ارى ان هذا ليس من الادب. قلت لها لا تلتفتي. لما التفتي؟ كان باقي ان انا اجيب والدتي الميته تلطم معايا. بكاء وعويل يا ستي هبوس ايد ام اللي يعرف حضراتكم، انا اسف انا مخطئ واعتذرت كثير. الدموع ما اموت، الدموع تتعبني جدا. فصراحه هن عندهن رقه. والمشكله انني حازم جدا. انا بجلس مجلس العلم انا قلت والله ذنوبي بلغت عنان السماء، لكن هذه امور تربيت عليها فلا افوت عنها. وكما قلت لكم انا عندي امور خلاص، انا الان بعد بالنوارز على الذنوب، لكن ايضا الخيرات اللي منحني الله اياها بعد عليها بالنوارز لا اضيعها، لان ما ادري كيف انجو ومتى انجو. لعل المعادله في السيئات والحسنات بالتمسك بالعد بالنوارز على الخيرات، لانها عشرات وهذه احاد، فلعلها تعلو. فهذه اداب انا لا اراها تنخل بحال. ولذلك هم يقولون عني، يعني حتى مشايخي انا اصلا شديد في اللهم، يقولون الرجل هذا انا عجبنا منه، اوتي رقه النساء واوتي غلظه الاعراب. وانا حقا انا اصلا عند الحده انا مشكلتي شديده جدا، ما اتهاون ابدا. وانا صعيدي صعيدي، يعني راسي ما ليست كالجزائريين فوقها. انتم ما جربتوش الصعيد او تعرفوها بقى حقا. وعند لين انا يعلم الله جل في علاه كما هذا، لكن لابد في اوقات حسم ما ينفع الدين فيها. فسامحوني ولو أغلطت، والله ما أقصد، لو تعديت الأدب ما أقصد، أنا أقصد أن أنا طبقة واحدة نتدارس، لكني أتمنى من الله أن تعرفوا قدر العلم لتشرق شمسكم على الدنيا والأمة تحتاج أمثالكم. عضوا بالنواجذ على هذه المجالس لعلها تكون نادرة، والله أعلم، يعني إذا الله جعل فتح بابا فاتركوه مفتوحا ولا تكونوا سببا في وصده بحال من الأحوال. جزاكم الله عنا خير الجزاء. أعتذر إليكم لو أسأت الأدب أو تعديت أو أغلصت في النصيحة، لكني أردت فقط الإشارة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.